ديني ديوانا. فريقك تمدام لغازستان لغازستان يهاني مان إيمي ديوان فريقك تمدام لغازستان لغازستان يهاني مان إيمي ديوان فريق التمدام لغازستان لغازستان يهاني مان En algunos casos, el maestro suele aprender lecciones valiosas de sus estudiantes. En los Estados Unidos, la música tradicional africana jugó un rol esencial en el desarrollo de lo que hoy conocemos como blues, y muchos años después, los bluesmen devolvieron ese favor, influenciando a muchos artistas de diferentes regiones de África. El blues ha generado un fuerte impacto en Tinariwen, un grupo de la región del Sahara, que tendremos como invitado esta tarde en Historias del Blues en Javerian Estéreo y del que escucharemos su trabajo más reciente titulado Imidiwan, Compañeros, una producción que consta de dos discos, uno de audio y uno de video, en el que se documentan entrevistas con sus integrantes y algunas presentaciones, esto en el caso del DVD. Tanto el CD como en el DVD no hay duda de que la música de Tinariwen es una fusión en todo el sentido de la palabra. Tiene elementos muy fuertes del blues, muchos aspectos de la música de Malí y de otros elementos del Medio Oriente Árabe, que tiene su mejor producción en la combinación de instrumentos acústicos y eléctricos. Iniciamos esta emisión con el tema My Friends from All Over Africa, y lo continuamos con Lula y The Dough. فرصة نئيلة مرغد باجو والخالق نعزوي لا فرصة نئيلة تابت رغم يتفلوين مقايا وندو ورو كيدرها اللي جاماش تو تلاتي تسين كرك دالا مسكر صغاس نيوتين ترقى ساكتين غرغرت النام جرى الزهر في اللون فلولة ودكل طبان كورت سبا ميلال يسك لي فين ورت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين طادقو يا سداد داد غدنا نهان توافلو فويتا جم اسكالا شل جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاشل جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي لقاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان قاقنا سريان شتور الغين سيري رسمان امي شريت قنقال غلبان امي شريت قنقال غلبان بيتشد مقانا نتكاردونا تلاقيت همام شكين شارغي شيكو زندال هريتا تاكسون ويجي فاتم ولدان يا فاتي ولا اللام باساس ولا ما ندير هن رجوان الكالين نغبوس من هال الكالين نغبوس من هال الكالين نغبوس من بليزي وناس كميل اسم زوان اس كميل اسم زوان موسيقية هضيبة زوانة غير ترعان كيف اللي مزوانة هنلوايا نهي نزجان Álbum de Tinariwen que escuchamos hoy no se enmarca dentro de raíces musicales o en un sonido orgánico. Son interpretaciones muy consistentes con un sentimiento de blues que es imposible no percibir en temas como A Soft Song of a Soft, que tendremos más adelante, Lula, que tuvimos al comienzo del bloque anterior, o I Lie Down Tonight, que acabamos de presentar. De hecho, hay muchos riffs de guitarra que de inmediato hacen recordar algunos temas de John Lee Hooker o de Lightning Hopkins. Vamos a continuar nuestra emisión con el tema My Salutation. دور ورب ميرار بعيدا حين فرنات دور ورب ميرار بعيدا دغتي للاتي نزتي ونتي ضاغن ورد النتاز فادن زيوة النتاراتن ورد النتاز فادن زيوة النتاراتن قلتي نيري من وقتن تلوخي سناوان سينا فرار دراسة سيسين جدامة كناس فلت مضريتين تاكنا غابخس كلاكنا تكود تكنا غانتاس كلاهج الجلغكنا غالحس تمو دراسة سيسين جدامة كناس فلت مضريتين تاكنا غابخس فلت مضريتين تاكنا غابخس تموج راس تسيس سينس دامك الناس فلتم مضريتي تكني غابخس فلتم مضريتي تكني غابخس تموج راس تسيس سينس دامك الناس فلتم مضريتي تكني غابخس فلتم مضريتي تكني غابخس دراسة سيسين سمك الناس فلتم مضريتي انت كني غابخس فلتم مضريتي انت كني غابخس تمو دراسة سيسين سمك الناس فلتم مضريتي انت كني غابخس فلتم مضريتي تفرغ بحر فلاك نغتكوت تكنا غانا تاس كلاه جلجل غاها كنا غالا هاس كلاه جلجل غاها كنا غالا هاس تموج راس تسيس نسجامك الناس فانتم مضريتي انت كنا غابا حاس فلاك نغتكوت أخشى غير وقت جريد الكام غيت نقاس أرتايني ندباهو وتي داس الكراس أرتايني ندباهو وتي داس الكراس كمو جراس تسيس نستعمك الناس فلتم مضريتين تاكني غابا حاس فلتم مضريتين تاكني غابا حاس نكاس مضريا وغي اكنها غتس واللي غي سلامي اكنها بخاس كمو دراس تسيس نسجامك الناس فلتم مضريتي تاكنها بخاس فلتم مضريتي تاكنها بخاس Presentábamos el tema Regret is like a Worm, interpretado por Tina Arriwen, agrupación invitada esta tarde a las historias del blues con su álbum Imidiwan. Este programa lo escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com. Asimismo, los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en nuestro espacio, que vamos a continuar con Intitlayagen. تلايغيني دغان الجمد دغان الجمد دغان الجمد يا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا غبور هددمك دمك هددمك دمك هددمك دمك يا نانا نانا نانا نانا نانا نانا يا نانا نانا دمك دمك دمك دمك دمك يقلت بلوت ميغجل اللوات ميغجل اللوات يا نينا نينا نينا نينا سنانا ورا سنانا ورا سنانا ورا يا نينا نينا نينا نينا نينا نينا يا نينا نينا نينا نينا نينا نينا Zayantadaba Ya nina nina nina nina Tinariwen nos ofrecía Tuareg of the Adag. Tinariwen es un grupo de origen Tuareg, nómadas del desierto. Interpreta un estilo musical similar al de artistas como Ali Farka Touré o Nusrafateh Ali Khan. Todos sus integrantes son nacidos en el sur del Sahara. El nombre de la banda significa lugares vacíos y hace referencia a sus tierras de origen. Cada uno de los músicos de Tinariwen fue obligado a dejar su vida nómada para prestar el servicio militar y se conocieron en los campos rebeldes del coronel Gaddafi. Rodeados por una población desplazada de sus hogares, Tinariwen formó un nuevo estilo, dejando sus laúdes y sus flautas de pastores a un lado y tomando las guitarras eléctricas y las baterías. Vamos a escuchar ahora los temas de Long Thread y de Tamakesh People. Ala saura tenale shijre raqi sakram binet warqi saqud Yeah. عشان قضية عمودان الشهداء دنيا الحرية عمودان الشهداء مغنيا الحرية على الثورة بين الليل شجري سرقي سادر من نتوار رقي سيقود سرقي سادر من نتوار رقي سيقود Yeah. Nos ofrecía Asuf, Son of Asuf. El estilo de Tinariwen fue bautizado como Tishumaren, la música del desempleado. En sus canciones abarcan diferentes tópicos como el despertar político, los problemas del exilio, la represión y las demandas de soberanía. Si tenemos en cuenta que Tinariwen viene de una región en la que no hay correos ni teléfonos, sus grabaciones se convirtieron rápidamente en voces de rebelión y en el punto de encuentro de una nación sin derechos. La discografía de Tinariwen consta de 5 discos: de Radio Tease the Sessions de 2001, Amaka Soul de 2004, The Soul Rebel of African Desert de 2006, A Man in Man Water is Life de 2007, y en 2009 publicaron Immediate Companions, que fue el trabajo que escuchamos hoy en Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Para cerrar nuestra emisión tenemos el tema Youth. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. انت تويغ الشابي بعتان وكالين نهارات ومبريتين انت تويغ الشابي بعتان وكالين نهارات Shed the mud of hell. Well, you did your ever shed the bed.